وهذا الحديث فيه من الأدب العالي ما هو جدير برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أكمل الله تبارك وتعالى له خلقه وآتاه الله تبارك وتعالى المكارم مجموعة صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن أسامة عن مسعر قال حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال عرض أبي على سلمان أخته فأبى، وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه، فذهب يطلب سلمان ليكلمه في هذا الذي بينه وبين أخيه حذيفة، فأخبر أنه في مبقلة له وهي الأرض تزرع بالبقل، فتوجه إليه يطلبه فلقيه، أي فلقي سلمان، ومعه زبيل هو جراب يصنع من خوص كما مر فيه بقل، وقد أدخل عصاه في عروة الزبيل، وعروة الزبيل كما مر لا يمسك به، وهو على عاتقه. فقال يا أبا عبد الله، وهي كنية سلمان رضي الله عنه، ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا. فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، يسلم على أهل بيته، ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط وهو ضرب من البسط له خمل رقيق، فدخل فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات، وإذا قرقاط، اللبنات جمع لبنة وهي ما يجعل من الطين للبناء، والقرقاط السرج والشيء اليسير كالبرذعة لذوات الحوافر، وإذا قرقاط، فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فيما سأله عنه مما كان بينه وبين أخيه حذيفة، فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، في رواية أبي داود وهي في صحيحه. فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتى فأسأل عنها، أي عما حدث به سلمان مما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غضبه لأقوام، فأقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، لأنه كان يقول إذا سئل عما يقول حذيفة أعلم بما يقول. فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان، فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة. في رواية أبي داود التي مرت أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ لتنتهين يقول لحذيفة رضي الله عنهما أو لأكتبن فيك إلى عمر، فلما خوفته بعمر تركني. ما الذي حمل سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه على اتخاذ هذا الموقف مما يرويه حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه، وكنه الأمر حقيقته أي لا يستحق اللعنة ولا السب، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فأجعلها عليه صلاة أي رحمة. في هذا الحديث العظيم كثير من المناقب للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. سلمان رضي الله عنه لم يرضى بإظهار ما صدر في شأن بعض الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا ونادرا، بسبب الإخلال بالتعظيم الواجب في شأن الصحابة بما لهم من الصحبة. لذلك يقول: أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة، لأنك قد تسمع من أخيك في حال غضبه كلاما يقوله لبعض الناس، فإذا نقلت ذلك عنه أحدثت اختلافا وفرقة. أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وتورثهم ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بنفسه قد دل على ما ينبغي أن يقال ويعمل به في مثل هذه الحال. فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه، لما قال صلى الله عليه وسلم في غير كنهه؟ لأنه قال قبل: من ولد آدم أنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأجعلها عليه صلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا. فخرجنا، فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، فهاجت سحابة، فقال أبي: اللهم اصرف عنا أباها. فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم، فقالوا: ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت: إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أباها. فقال عمر: ألا دعوتم لنا معكم؟ الحديث حديث ضعيف، فيه عنعنة الأعمش وعنعنة حبيب وهو ابن أبي ثابت، وكلاهما مدلس. وأما يحيى بن عيسى ففيه لين، وقد أخرج الحديث اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابن عساكر في التاريخ. فهذا الحديث لا يثبت. فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا. فخرجنا، فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، فهاجت سحابة، أي تغيمت وكثر ريحها، فقال أبي: اللهم اصرف عنا أذاها. فاستجاب الله له، فلحقناهم وما أصابنا بلل، وقد ابتلت رحالهم. فقالوا: ما أصابكم الذي أصابنا؟ قال: قلت: إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها. فقال عمر: ألا دعوتم لنا معكم؟ كان الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما يثبته غير هذا الحديث الذي لا يثبت، كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم متحابين متواضعين فيما بينهم، وكانوا يخافون رضي الله تبارك وتعالى عنهم من الريح العاصفة من السحابة السوداء أن يكون عذابا يصبه الله تبارك وتعالى على الخلق بما قدمت أيديهم. وهذا إنما تعلمه الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا هاجت الريح وتغيرت الأحوال دخل بيته وخرج يدعو الله تبارك وتعالى وجلا، يخشى أن يكون عذابا، وهو هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى الضيعة. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: أتيت أبا سعيد الخدرية وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة له. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. حدثنا معاذ بن فضالة هو أبو يزيد البصري الثقة، وهو من كبار شيوخ البخاري. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل، يعني إلى بستان النخل، وهو المراد بالضيعتها هنا كما في الترجمة باب الخروج إلى الضيعة. قال فخرج وعليه خميصة له. الضيعة ذريعة المعاش من البساتين والمزرعة والتجارة والعقار. الضيعة في الأصل المرة من الضياع، الضيعة في الأصل المرة ضيعة هي المرة من الضياع. وضيعة الرجل في غير هذا ما يكون منه معاشا كالصنعة والتجارة والزراعة وغيرها. والخميصة ثوب خز أو صوف معلم. فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل، فيه خروج الصحابة إلى البساتين والمزارع لرعايتها والإشراف عليها. فخرج وعليه خميصة له. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى. هذا الحديث بهذا الإسناد صحيح لغيره، وهذا الإسناد الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى رجاله رجال الصحيح غير أم موسى. عن مغيرة عن أم موسى قالت سمعت علياً رضي الله عنه. أم موسى هي سرية علي رضي الله عنه، وقد وثقها العجلي وقال الدارقطني حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارا. هذا الحديث فيه عن أم موسى قالت سمعت عليا صلوات الله عليه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى إنما يروي ما وصله، فليس هذا منه رحمه الله تعالى. وأما أم موسى وهي سرية علي رضي الله عنه فقالت سمعت عليا صلوات الله عليه، ومعلوم أنه لا يفرد أحد سوى الأنبياء بالصلاة على هذا النحو، ويدخل الآل تبعا كما هو معلوم. وأما الشيعة والروافض عليهم من الله ما يستحقونه فإنهم يفردون آل البيت بالسلام كما هو معلوم. قالت سمعت عليا رضي الله عنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. مر أن الحديث حديث صحيح لغيره، وقولها قالت سمعت عليا صلوات الله عليه لا يدل على أنها على طريقة الروافض كما هو معلوم، وإنما هذا شيء وهي سريته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعندما نقول على الروافض من الله ما يستحقونه لا نعني به هذه رحمه الله رحمة واسعة، وإنما عن أم موسى قالت سمعت عليا صلوات الله عليه يقول أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقي، أي من دقتهما ونحافتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. فيه بيان منقبة هذا الحبر الجليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. في الحديث ثبوت خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضيعة مع أصحابه، وقد ذكر الطيالسي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يجتني سواكا من أراك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعود أراك ليتخذه سواكا، فكشفت ساقه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان في ساقيه دقة ونحافة وحموشة، فلما نظر الصحابة رضي الله عنهم إلى ساقيه ونظروا إلى حموشتهما ضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. العبد يوزن يوم القيامة، لأن الوزن كما هو معلوم كما ثبت في النصوص. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا في هذا الحديث أن العبد يوزن، لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هنالك من يوزن، يؤتى بالعبد يوم القيامة السمين، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فالنصوص دلت على أن بعض العباد يوزن، والنصوص دلت أيضا على أن صحائف الأعمال توزن، كما في حديث البطاقة: فنزلت بطاقة في كفة الحسنات فثقلت كفة الحسنات وطاشت كفة السيئات، وإذا في البطاقة مكتوب: لا إله إلا الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن صحائف الأعمال توزن، والنصوص دلت أيضا على أن الأعمال توزن. والتوفيق بين هذا كله، أن الأعمال توزن أو أن صحائف الأعمال توزن، أو أن بعض العباد يوزنون هم أنفسهم، فليس هنالك تضاد بين هذه النصوص بفضل الله رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المسلم مرآة أخيه. وتشبيه المسلم بالمرآة يدل على اشتراط الصفاء وحسن الخلق حتى يكون قدوة وسببا في إصلاح غيره. باب المسلم مرآة أخيه. قال رحمه الله: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد، وخالد لا بأس به، توفي 69، عن خالد بن يزيد ولم يكن به بأس، عن سليمان بن راشد وقد ذكره ابن حبان في ثقاته، عن عبد الله بن أبي رافع الحضرمي هو أبو سلمة وهو غير أبي رافع وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. هذا إسناده حسن، والأثر عند ابن وهب في الجامع، وأخرجه الترمذي من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده ضعف. المؤمن مرآة أخيه، كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية أبي هريرة أيضا، وهو الحديث التالي: المؤمن مرآة أخيه. قال البخاري رحمه الله: باب المسلم مرآة أخيه. المرآة ترى الناظر فيها ما فيه من العيوب، المرآة ترى الناظر فيها ما فيه من العيوب ليصلح ذلك. وكذلك المؤمن يخبر أخاه المؤمن بعيوبه ليتخلص منها. قال أبو هريرة: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن حمزة وأبو إسحاق وثقة صادق. قال: حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد الأسلمي أبي محمد المدني، عن الوليد بن رباح الدوسي المدني وهو صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هذا حديث حسن، فكثير بن زيد الأسلمي صدوق يخطئ، وقد أخرج الحديث أيضا أبو داود والبيهقي في الشعب. هذا حديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، ناصحه ومعاضده، يكف عليه ضيعته، يمنع ضياعه، يكف عليه ضيعته، يمنع ضياعه، كما أنه يخبره بعيوبه ليتخلص منها، فهو كالمرآة له في صفائها وحسن نقائها وفي كشفها عن عيوب الناظر إليها. المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، يمنع ضياعه، ويحوطه من ورائه، يذب عنه ويدفع ويوفر عليه مصالحه، ويحفظه ويصونه. كذا المؤمن للمؤمن، المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، كما في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو المجتمع الذي أراد الله رب العالمين منا شرعا أن نقيمه، هو المجتمع الذي أراد الله منا شرعا أن نقيمه بالإرادة الشرعية. قال الإمام رحمه الله تعالى بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. فيه طلب الحرص، كل الحرص على توثيق عرى الأخوة الإيمانية، فإنها نعمة ربانية تزيد الإسلام ثباتا في قلوب أتباعه ودعاته. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن عاصم وأبو محمد البلخي قال: حدثني حيوة وابن شريح ابن يزيد الحضرمي أبو العباس الثقة قال: حدثنا بقية عن ابن ثوبان، هو عبد الرحمن بن ثابت وهو ابن ثوبان، عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. الإسناد الذي ذكر الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث ضعيف. مكحول وبقية مدلسان وقد عنعنا، وقاص بن ربيعة قال ابن حجر مقبول، والحديث أخرجه أبو داود من طريق بقية به، وأخرجه أحمد والحاكم من طريق ابن جريج قال: قال سليمان حدثنا وقاص بن ربيعة فذكره، وفيه ابن جريج ولم يصرح بالسماع، وله شاهد من مرسل الحسن البصري عند ابن المبارك في الزهد. الحديث صحيح لغيره. من أكل بمسلم أكلة، الأكلة بالضم اللقمة وبالفتح المرة من الأكل، الأكلة والأكلة، الأكلة بالضم كما في الحديث اللقمة وبالفتح الأكلة المرة من الأكل. من أكل بمسلم أكلة، هو الرجل يكون صديقا لرجل ثم يذهب إلى عدو صديقه فيتكلم في صديقه بغير الجميل ليجيزه عدو صديقه على كلامه بجائزة، ويطعمه ذلك العدو أكلة أو يكسوه ثوبا، فلا يبارك له فيه بل يعذب به، كما قال رسول الله: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. في الحديث وجوب إكرام المسلم، وفيه وجوب عدم الإتيان بالحركات والأفعال التي تهين المسلم كالاغتياب والوقيعة فيه وكالتعرض له بالأذية وكذكره بالسوء عند أعدائه وكالسعي به عند من يضره، فكل ذلك حرام. في الحديث عدم اتخاذ السمعة والرياء وسيلة للحصول على الأغراض والأطماع وحطام الدنيا، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى يعذب مثل هذا الرجل ويظهر كذبه وإرادته الفاسدة الخفية يوم يعرض الخلق على ربهم جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. قال رحمه الله: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه وهو السائب بن يزيد عن جده وهو يزيد بن سعيد أسلم يوم الفتح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. الحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث حسن، وفيه أدب عال من آداب الإسلام العظيم. المتاع كل ما ينتفع به ويرغب في اقتنائه كالطعام وأثاث البيت والسلعة والأداة والمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. لاعبا ولا جادا قال الخطابي معناه أن يأخذه على وجه الهزل على سبيل المزاح ثم يحبسه عنه ولا يرده فيصير ذلك جدا. هذا على رواية لاعبا وجادا، وأما على رواية لاعبا ولا جادا: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، أي في حال اللعب ولا في حال الجد. ووجه النهي عن الأخذ جادا لأنه سرقة. لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه جادا، ولماذا يأخذه وليس هو له؟ فالنهي عن الأخذ جادا لأنه سرقة، وأما النهي عن الأخذ لاعبا لأنه لا فائدة فيه، بل قد يكون سببا لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع. عند أبي داود وهو في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الدال على الخير. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري وهو عقبة بن عمرو شهد العقبة ونزل ماء ببدر فقيل له البدري، وفي الصحيح أنه شهد بدرا. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. قال: لا أجد، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أبدع بي، أي انقطع بي السبيل لموت الراحلة أو لضعفها فلم تعد تحملني، إني أبدع بي فاحمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد، ولكن دله على الخير، والدال على الخير كفاعله. فقال: ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ينبغي للمسلم أن يعمل صالحا ويفعل خيرا، فإن لم يستطع فليكن سببا في الخير، فإن لم يستطع أن يفعل الخير فليكن سببا في الخير، فإن المتسبب في العمل الصالح له من الأجر مثل ما ينال الفاعل من الأجر والثواب دون أن ينقص من أجر الفاعل شيء، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا باب واسع جدا، باب تحصيل الخيرات واسع جدا، وفيه من العطاء من رب الأرض والسماء ما لا يقادر قدره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وعليه فإنهم لا يسعون من أجل تحصيل هذا الخير المبذول الدال على الخير كفاعله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب العفو والصفح عن الناس. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منه فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في الصحيحين. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان البصري الثقة المأمون قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس الأنصاري وهو ثقة صالح الحديث، عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة. اليهودية هي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، وأكل معه بشر بن البراء رضي الله عنه، فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوات جمع لها، اللهات سقف الفم، أو اللهات هي اللحمة المشرطة على الحلق. فما زلت أعرفها، يقول أنس، أي أعرف تلك الأكلة المسمومة، ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعتريه المرض من تلك الأكلة أحيانا، ويعرف ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنتوء فيها أو بتحرق أصابها. فما زلت أعرفها، أي أعرف تلك الأكلة مما كان قد وضع من السم فيها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث جواز قبول الهدية من المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تلك الهدية من المرأة اليهودية. وفي الحديث رد عقيدة من اعتقد من الضلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الذراع اليمنى الأمامية فنهس نهسة أخبرته الذراع أنها مسمومة، ولم يعلم ذلك من قبل، فلم يكن يعلم من الغيب إلا ما كشفه الله له صلى الله عليه وآله وسلم. والمرأة كانت قد سألت: أي الشاة أحب إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقيل لها: الذراع اليمنى الأمامية، فأترعتها سما، فلما نهس منها نهسة ولم يزدردها أخبرته الذراع أنها مسمومة، فلفظها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بشر بن البراء فكان قد عجل إلى الطعام فمات رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما جاء بالمرأة سألها النبي: ما أردت بما صنعت؟ قالت: أردت إن كنت كاذبا أن يريحنا الله منك، وإن كنت صادقا فلن يضرك، وقد عفى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الإمام رحمه الله الحديث تحت باب العفو والصفح عن الناس، فهذا فيه ثبوت خلق الصفح والعفو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ثبوت المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في سلامته من السم الذي وضع له في طعامه، وكذلك في إخبار الذراع إياه أنها مسمومة. هذا كله من الآيات التي جعلها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال، ووهب بن كيسان هو أبو نعيم المعلم وهو ثقة، قال: سمعت عبد الله ابن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح. العرف المعروف من طاعة الله، وهو الإحسان إلى الناس، وأما العفو في قوله تعالى خذ العفو، فالعفو هنا ضد الجهد، العفو التساهل في كل شيء. خذ العفو، اقبل أعذار الناس ولا تستقص عليهم فيستعصوا عليك فتتولد منه العداوة والبغضاء. خذ العفو وكن سهلا سمحا متجاوزا. خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالمعروف من طاعة الله والإحسان إلى الناس، وأعرض عن الجاهلين باحتمال من ظلم وإحسان المعاملة وعدم الانتصار للنفس. قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. ففيه الحث على الاتصاف والتحلي بالأخلاق الفاضلة، من أخذ العفو والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلين بالمجاملة وحسن المعاملة وترك المقابلة والصفح والتجاوز، من أجل أن يستديم المودة. وعند البخاري رحمه الله في الصحيح برواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن عيينة بن حصن وهو ابن حذيفة الفزاري نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر شبانا كانوا أو شيبا. فقال له يا ابن أخي إن لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال أفعل. فاستأذن لعمه عيينة بن حصن على أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما دخل عيينة على عمر رضي الله عنه قال هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم به عمر، فقال له الحر بن قيس وكان من القراء كما مر، قال يا أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا والله لمن الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالله ما جاوزها إذ تلاها عليه، وكان عمر وقافا عند كتاب الله، فامتثل أمر الله رب العالمين. خذ العفو مر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا من الجاهلين. فتجاوز عنه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما أعظم أخلاق هذا الدين وما أجل تعاليم هذا الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. قالها مرتين صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد ضعيف. ليث بن أبي سليم سيء الحفظ، والحديث أخرجه الطيالسي وأحمد، ويشهد لقوله علموا ويسروا ولا تعسروا حديث أنس عند البخاري، وكذلك حديث مسلم من رواية أنس، ولقوله وإذا غضب أحدكم فليسكت يشهد له حديث أبي هريرة عند ابن شاهين في الفوائد كما ذكر ذلك الألباني في الصحيح. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني في المشكاة وفي صحيح سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. هذا صححه الألباني رحمه الله في المشكاة، وصححه أيضا في صحيح سنن أبي داود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. وفي الحديث الذي معنا من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فإذا غضب أحدكم فليسكت، فلا يتكلمن في حال الغضب، لأنه لا يدري ما يخرج من رأسه إذا غضب، وقد يكون له الحق فيضيعه، وقد يأتي منه في حال الغضب ما يندم عليه إذ يذهب عنه غضبه. ففي هذا الحديث الأمر باهتمام المسلمين بالدعوة والتعليم وببيان ما يلزم المسلمين من أمور الدين، مع مراعاة أن يكون ذلك بأسلوب حكيم مع الرفق في عرض الدعوة على الناس لتظهر آثارها المؤثرة في خلق الله في أرضه. و وفي الحديث علاج الغضب وبيان أقوم طريقة لعلاج الغضب وهو السكوت عند الغضب، لأنه يسكن الغضب ويسكن حركة الجوارح التي تثير الغضب، فهذا علاج نبوي لهذا الأمر العظيم وهو الغضب الذي ربما أخرج بعض الناس إلى الكفر والعياذ بالله رب العالمين. وفي الغالب كل من تكلم في حال غضبه من غير أن يكون لسانه من وراء قلبه فإنه يندم على ما قال لا محالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والعقيدة الراسخة الثابتة، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.